السلام عليكم. سمعتوا السالفة اللي قبل 3 أيام عن شابين ألقوا بجثة سيدة عربية في مستشفى الفروانية متوفية وهربوا من الموقع؟ شنو القصة؟ أنا تعمدت أنتظر يومين إلى أن تستكمل التحقيقات في القصة هذه. الحكي صار يوم الجمعة بالليل في كبد استراحات كبد يعني مسوين حفلة، والحفلة هذه يتناولون فيها الزمهرير السحت، معروف يعني شنو السحت. المهم طاحت عليهم هالبنية هذه بنية عمرها 39 سنة سورية الجنسية، كل الصحف تكتب عربية، ما هم عارفين شنو قصتها لأن كان مختلفين هل هي لبنانية سورية، لا طلعت سورية عمرها 39 سنة. خلال الحفلة طاحت عليهم في الاستراحة، يوم تشيكوا عليها وحاولوا يفحصونها ولا البنت فارقة الحياة. اللي مسوين الحفلة 2 شباب بدون من غير محددين الجنسية، أعمارهم بالثلاثينات بالأربعين. المهم تورطوا جثة هالبنت السورية، شو يسوون فيها؟ وين يودونها؟ شلون يكشفون الموضوع؟ شلون يبلغون عن الموضوع؟ واحد فيهم قال يبا خلنا نتخلص من هالجثة، ندخلها مستشفى الفروانية على بنا نحاول نسعفها ونتركها عند الباب ونمشي، علشان ما حد يعرف أن لنا علاقة في القصة هذه. أخذوا البنت فعلا وطلعوا من استراحات منطقة كبد، وكانت فعلا أقرب مستشفى لهم اللي هي مستشفى الفروانية، مالكم بالطويلة. وصلوا عند باب المستشفى وقعدوا يعني دقائق يحاولون يعني يجيسون النبض، لأن تعرفون مرات في المستشفيات يحطون رجال أمن عند الباب وكذا. لما تأكدوا أن ما في رجل أمن عند الباب قاموا ودخلوها على بنا البنت مريضة، نادوا البورتر وطلبوا أن يجيبوا لهم السرير. فعلا جابوا لهم السرير عند باب السيارة على بنا يبي يسعفون وحدة، والطاقم الطبي يعتقد أن هذه يعني تقرب لهم أو شيء يعني. حطوها على السرير، أول ما دخلوها الطاقم الطبي عشان يفحصونها الشباب على طول ركبوا سيارتهم وانحاشوا. الطاقم الطبي اكتشف ان البنت اصلا وصلت للمستشفى وهي ميتة، ما كان فيها اي روح. هني تم الاتصال على عمليات وحضروا وبدأت التحريات في القصة هذه. طلعوا كاميرات المستشفى اللي يعني التقطت صور الشباب الاثنين عند باب المستشفى لما دخلوا، وكذلك الكاميرات الخارجية اللي رصدت رقم لوحة السيارة اللي تم نقل الجثة فيها. اتصلوا على صاحب السيارة، صاحب السيارة ما هو من الشباب الاثنين، واحد ثاني. قالوا له وينك؟ تعال. شنو فيه؟ قال تعال وراح تعرف القصة. لما حضر عندهم قالوا له حبيبي انت اللي وصلت الجثة كذا كذا؟ قال لا. قاموا طلعوا له صور الشابين اللي صادتهم الكاميرا لما دخلوا باب المستشفى، قالوا له تعرف فلان وفلان؟ قال لي نعم اعرف الاشكال هذول، هذا اللي انا معطيه السيارة يسوقها. قالوا جيبه لنا. حاول اتصل عليه ما قدر يوصل له، قالوا له عطنا العنوان، وتم مداهمة بيته في منطقة الصليبية وتم ضبطه. بعد ما ضبطوه أرشدهم على صاحبه اللي كان مرافق له، أحالوهم للتحقيق. شنو القصة؟ قالوا يبا كنا بحفلة وكنا نتناول السحت، والبنت فجأة اسقطت علينا، وإحنا خفنا يعني أن يعني نتورط بالجثة وكذا، ولقينا أفضل حل أن نتركها في المستشفى مالكم بالطويلة. الموضوع تطور بعد ما داهموا رجال الأمن الاستراحة المعنية واللي كان حاصل فيها القصة، لقوا آثار حفلة وبعض المشروبات وبعض الأدلة تدين الشابين أنهم في حالة غير طبيعية. مالكم بالطويلة تم التحفظ على الشابين، والمصيبة الثانية أن اكتشفوا أن الحفلة ما كان فيها فقط السورية وكذلك الشابين، لا كان معاهم أشخاص ثانيين، وجاري ضبطهم بعد التوصل لبياناتهم خلال التحقيق. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر هالناس هذه، وفمان الله، مع السلامة.